الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير المسمى بمختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تفسير سورة النساء. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هنا نكتة، وهي أن الله عز وجل وصف نكاح الرجل لامرأة أبيه بثلاث أوصاف: فاحشة ومقت وساء سبيلا. وقال عز من قائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فدل هذا دلالة صريحة على أن نكاح زوجة الأب أعظم جرما عند الله من الزنا، وكما سوف يأتينا أن هذا عياذا بالله كفر مخرج عن الملة. يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليه، وهذا أمر مجمع عليه. أسأل سؤال يا شيخ سالم كده، وهذا أمر مجمع عليه، هذا اسم إشارة عايد على إيه يا شيخ علاء؟ أنا قلت الشيخ علاء، فضل شيخ علاء، عايد على ماذا؟ أخطأت يا شيخ علاء وأبعدت النجعة. عايد على ماذا يا عبد الله ولدي؟ ها؟ عايد على إيه؟ على إيه شيخ؟ على العقد يا أخوانا، عائد على العقد. ركزوا معي يا أخوانا في القراءة شوي. يقول أهو: حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. يبقى بمجرد العقد تحرم، لا ينتظر الدخول، بل بمجرد أن يعقد عليها تحرم. وكذلك: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، بمجرد أن يعقد الإبن على امرأة تحرم على أبيه ولو لم يطأها الإبن، طلقها أو مات عنه تحرم عليه. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الأباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال: إلا ما قد سلف. لذلك كلمة إلا ما قد سلف جاءت في موضعين بس: نكاح زوجة الأب والجمع بين الإيه؟ بين الأختين. وهذا الذي أشار إليه أشارت إليه السنة، بأنهم كانوا يحرمون ما يحرم الله من النساء إلا نكاح زوجة الأب والجمع بين الأختين، كما قال تعالى: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك. فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا، فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال: وأن تجمعوا بين الأختين. وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كان نظر، والله أعلم. وعلى تقدير وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع، ولهذا قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزادها هنا: ومقتا، أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقتل ابن أباء بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبلهم، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. طيب، بناء على ذلك أيضا طبقا للقواعد الأصولية، قول ربنا عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاته. طيب، يبقى أصبح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، أخبرك. وبناء على ذلك هل يجوز الخلوة والنظر إليهن؟ لا، أخبرك. يبقى في المحرمية تعظيم فقط، وهذا أمر مجمع عليه. يقول: وقال عطاء ابن أبي رباح في قوله: ومقتا أن يمقت الله عليه، وساء سبيل أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل، ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: مر بي عم الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. طيب، نقرأ الهامش سويا وننظر إلى ما فيه، وإن احتاج شيئا من البيان نبين مستعينين بالله. تعليقا على الحديث اللي هو رواه الإمام أحمد، قال: الرجل بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه. اكتب عندك: وفي رواية: ويخمس ماله. قال هنا: وهذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في من ركب هذه الفاحشة المستبشعة، اللي هي يا أخوانا نكاح امرأة الأب. لذلك في هنا مسألة مهمة، وهي ايه؟ ما الحكم الشرعي في من زنى بامرأة أبيه؟ فضل الشيخ. الحكم الشرعي في من زنى بامرأة أبيه. ها؟ طب تاني كده عيد السؤال لعل أخطأ. الحكم الشرعي في من زنى بامرأة أبيه وهو غير محصن، حكم الجلد، مرتكب لكبير، صح؟ طيب، تزوج بامرأة أبيه، القتل، حتى ولو لم يكن محصن، مع أن المسألة واحدة، نكح ووطأ كزنا، مظبوط؟ يعني المؤدى واحد، فأصبح الفرق هنا في قضية النكاح. النكاح، وهذا الذي قاله الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: هذا والله أعلم يحمل على الاستحلال. طيب، ركزوا معايا، لأن الحديث ده بيستدل به بعض الخوارج على أن الاستحلال القلب يعلم بعمل الجوارح. معايا يا شيخ ياسر؟ الاستحلال القلبي يعمل بإيه؟ يعلم بعمل الإيه؟ الجوارح. ومعنى كلمة عمل الجوارح اللي احنا بنسميها لسان الحال، مع أن الذي دلت عليه النصوص وقرره العلماء أن الاستحلال يستدل به بلسان المقال لا بلسان الحال. أنتم معايا رجالة في الجزية دي؟ وبناء على ذلك العلماء قالوا إيه في هذا الحديث توجيه آخر غير توجيه الاستحلال. قالوا أن هذا الرجل لم يقبل الحكم الشرعي، كأن الرجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هذا لكم وليس لي، يعني الحكم ده لا يسري علي. يبقى هنا انتقض شرط من شروط لا إله إلا الله وهو عدم القبول. انتبهوا لي كويس. لذلك لابد أن نفرق بين أمرين، بين عدم القبول لحكم وعدم التطبيق والانصياع لنفس الحكم. يعني واحد قال لك والله الربا ده محرم، ولكن بصراحة أنا عندي شهوة عظيمة لحب المال مش قادر أبطل الربا. كبير وإيه؟ إيه رجب؟ مسلم عزم وتكلم، ولكن قال حكم الربا محرم إلا أنا. يبقى هنا إيه؟ عدم القبول رفض، وهذا عيادا بالله كفر أكبر مخرج عن الملة. زي بالضبط من صرح بلسان المقال أن هذا المحرم المجمع على تحريمه حرام، المجمع على تحريمه حلال مع أنه لم يقترفه قط، حكم إيه؟ كافر بالله عز وجل. طيب نقرأ سويا. يقول وهذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ركب هذه الفاحشة المستفشعة، فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الوثنية. تزوج رجل امرأة شابة وكان له ابن شاب لا يخاف الله ولا يرقب في خلق ولا عرض إلا ولا ذمة، فزنى بامرأة أبيه، ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركب من فجور فتآمروا وقتلاه، وثبتت هذه الوقائع وقد استحق هذان الفاجران القتل بجريمة الفجور بين المحارم، واستحق القتل مرة أخرى بقتل الأب والزوج عمدا، ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية، بل فطرتهم الأدمية، فحكمت على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ببضع سنين من الأشغال الشاقة دون النظر إلى الجريمة الخلقية البشعة ودون النظر إلى القتل العمد، وخص قتل الأب الوالد، وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب بتصوير الرجل القتيل المظلوم المعتدي على دمه وعد بصورة المخطئ المتسبب في هاتين الجريمتين، بزعم أنه رجل كبير السن تزوج بامرأة فتية، بما وضعه المبشرون وأدعون في نفوس المنتسبين إلى الإسلام من إنكار زواج الكبير بالصغيرة قصدا إلى المساس بالمقام العالي. ولا أحب أن أقول أكثر من هذا، ولكني أقول إنه لا يشك مسلم عالما أو كان عميا أن هذا لا يصدر عن مسلم، وأن المسلم الذي يقوله أو يرضي به يخرج عن الإسلام إلى حمأة الكفر والرد عياذا بالله. طبعا لا بد أن نفرق بين كلام العالم في موطن وكلامه عند تقرير المعتقد. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه من أبعد الناس عن القول بتكفير الحكام بغير ما أنزل الله دون تفصيل، ورسائله إلى الملك فاروق وإلى من جاء من بعده أوضح من شمس النهار، ولكن حينما تقع الوقائع ينفعل الإنسان ويتكلم بما يمليه عليه الشرع، ومن الممكن أن تخرج بعض الألفاظ التي ما ينبغي أن تخرج ولكن لا يستدل بها على معتقد الشيخ، وأن الشيخ كان يقول بتكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله دون تفصيل. هذا هو الذي أوجبه علينا الشرع من حسن الظن بالعلامة أحمد شاكر وغيره من أئمة المسلمين. طيب. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. كأنني أذكر أمليت عليكم في هذا المسجد المحرمات من النساء في مبحث طويل. حصل يا أخوانا؟ الحمد لله. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، قال ابن أبي حاتم. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وابن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. أريد أن أنبه يا أخوانا، نسبة قول إلى عالم تحتاج إلى تحقيق وتدقيق، لأن هذا نوع من أنواع الكذب. يعني كون أننا ننسب إلى أبي حنيفة كذا دون أن نتحقق من نسبة الكلام هذا نوع من أنواع الكذب. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه النسبة لا تصح إلى الشافعي، إن صورة المسألة إيه؟ أن يزني رجل بامرأة فتحمل منه فتلد بنتا فتكبر البنت، أيجوز للرجل أن يتزوج هذه البنت؟ فقالوا لا، لأنها في الحقيقة بنتا له، أما في النسبة لا تثبت. وهذا الكلام عزي للشافعي، وقد أخطأ من عزاه للشافعي. ابن القيم بيقول مما يعني بيدافع عن الشافعي، يقول فإذا قرر الإمام الشافعي رحمه الله أن الاستمناء باليد حرام وعده الشافعي كبيرة من الكبائر، فكيف يليق بإمام قرر هذا أن يجيز للإنسان أن يفترش من هي من مائه ومن صلبه؟ هذا مستبعد ومستهجن. يبقى دايما كده احنا ندقق حينما ننسب كلاما إلى إمام. والله القاعدة العامة عندنا التي نسير عليها وأخذناها عن الأكابر، ما صحة إسنادك؟ يعني أنت قلت الشافعي قال كذا، الشافعي ميت سنة 205، من الذي أخبرك؟ وهكذا بالسند ينظر أهل العلم في السند ويحكمون عليه بالصحة أو بعدمه. أما التصرع ونسبة قول الإمام دون النظر إلى الأصول العلمية فهذا ليس من دين الله عز وجل. وحذاري حذاري أن تأخذ سند الكلام من مثل هذه الكتب، لا، ابحث وشوف من الذي قال أن الشافعي قال ذلك. ابن القيم فين؟ في إعلام الموقعين. أروح إعلام الموقعين، ابن القيم قال وعزي إلى الشافعي. طيب وعزي مبني لما لم يسمى فعله، وذي عند علماء الجرح والتعديل صيغة تمريض، قال يبقى فين الكلام؟ أبدأ أذهب لكتب الشافعي كالأم مثلا والرسالة وتفسير القرآن وغيرها، أنظر فعلا الشافعي قرر هذا أم لا. فإن قرره كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. أما نبدأ بقى نتكلم وننسب القول للإمام ونبدأ نتكلم على أن القول ثابت له وهو في الحقيقة غير ثابت، لا يا أخوان، خطأ كبير جدا. طيب، وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك ويحكى عن ابن عمر، وذهب إليه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. طبعا كل هذه الأقوال المنسوبة كما بنقرأ سويا في رسالة رفع الملا لعل الدليل لم يصلهم. فاكرين الإجماع الذي نقله الليث بن سعد؟ مظبوط. قال وأجمع المسلمون على أنه يحرم بالرضاعة ما يفطر الصائم، فاكرينها؟ وإحنا بنملها في بحث رفع الملا، الإمام مالك نقل الإجماع على أن الرضاعة التي يثبت بها التحريم مثل الرضاعة التي يفطر بها الصائم. طب الصائم يفطر برضعة قد إيه يا عبد الله؟ ها؟ جرعة، مظبوط. قال لك الجرعة دي إذا أخذ دخلت جوف طفل تثبت به المحرمي. فرد العلماء قال ولعله لم يصله الحديث، هو ده العهد. يبقى بناء على ذلك نذكر هذه الأقوال من باب الأمانة العلمية وبيان أنها أقوال لا يعمل بها لمخالفتها للدليل. طيب كيف قالها أصحابها؟ لم يصلهم الدليل. يقول وقال آخرون لا يحرم أقل من 3 رضعات لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تحرم الرضعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. وعن أم الفضل قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان المصة أو المصتان. وفي لفظ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور، وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير. وقال آخرون لا يحرم أقل من 5 رضعات لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طيب اكتب عندك من باب البيان فقط، وقولها وهن فيما يقرأ من القرآن فيه إشارة إلى أن النسخ تأخر جدا، تأخر جدا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به البعض. نسخ تأخر جدا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به البعض، ومن أجل ذلك كانوا يقرؤونها أنها من الإيه؟ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن عائشة نحو ذلك، وفي حديث سهل بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور، وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في صورة البقرة. نقول قبل ذلك أن رضاع الكبير خاص بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عن الصحابة أجمعين. والرضاعة المؤثرة هي ما كانت في الصغر دون الحولين. وأما القول هنا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر من أحبت أن يدخل عليها أن يرضى 5 رضعات، أي بعد أن يصير كبيرا، ولا يفهم من هذا أنها كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن الكبير ليدخل عليه، لا، هو صغير. وعائشة رضي الله عنها أحبت إذا كبر هذا وكانت على قيد الحياة أن يدخل عليه، فكانت تأمر برضاعته حتى يدخل عليها وهي من محارمه. ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف على قولين. لبن الفحل يا أخوانا المراد به صاحب اللبن، أي الرجل الذي صار بوطئه اللبن في ثدي امرأته، هذا يسمى لبن الفحل. يعني رجل تزوج بامرأة ثم وطأها فحملت ووضعت ونزل اللبن في ثدييها فأرضعت، هذا الرجل أي زوجها يقال عنه لبن الفحل، اسمه هكذا لبن الفحل. طيب السؤال بقى، هل يا ترى الحرمة تنتشر من قبل الرجل كما انتشرت من قبل المرأة؟ الجواب نعم. بمعنى إيه؟ فكما نقول أن الرجل أن الطفل إذا رضع من المرأة 5 رضعات معلومات صارت المرأة أما له، كذلك صار زوجها أبا له، وهكذا. يبقى ممكن نقول كما أننا نقول هذه أمي من الرضاعة، نقول كذلك هو أبي من الرضاعة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم تعليما وإرشادا لأم المؤمنين عائشة، والحديث عند مسلم، تقول رضي الله عنها استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس فلم أأذن له، وقلت إن أبا القعيس أرضعتني امرأته وأفلح أخوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له تربت يمينك إنه عمك من الرضاعة. يبقى عندنا أبو القعيس كانت له زوجة أرضعت عائشة، فصارت امرأة أبي القعيس أما لعائشة، وصار أبو القعيس أبا لعائشة، وبناء على ذلك إخوة أبي القعيس أعمام لعائشة، وهذا لا خلاف فيه بدلالة الحديث. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رجل تزوج بامرأة رجل تزوج بامرأة أو رجل نعم رجل عنده امرأتان أنجبت إحداهما جارية والأخرى غلام، أيحل للرجل أن يتزوج الغلام بالزوجة الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. يبقى الحرمة جاءت من قبل لبن الفحل، أي الأب واحد. وهذا الحكم إن شاء الله كما قال الإمام ابن القيم هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. وقوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها. يعني رجل أخونا هنا يقول أرضعت فاطمة محمدا وزينب، يعني امرأة تسمى فاطمة أرضعت محمد ومحمد هذا ابنها كما سأل هنا أو كما أخبرنا، وزينب يعني ليست بابنتها. فهل عم محمد له أن ينظر إلى زينب إخت محمد من الرضاعة؟ عم محمد، زينب أصبحت أختا لمحمد من الرضاعة، كويس، وأصبح أعمام محمد أعمام زينب. ولكن طيب، إخوة زينب لم يرضعوا من فاطمة لا يتأثرون بالحكم الشرعي، لأن القاعدة عندنا أن التحريم من الرضاعة لا يتعدى الشخص الذي رضع بل يقف عنده. طيب، أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. يبقى عقدت نكاحك على فتاة، بمجرد العقد حرمت عليك أمها على التأبيد. تاخد بالك بقى من الأشياء العجيبة، ممكن تعقد على فتاة وتزعلوا من بعض ويتم الطلاق وممكن توصل للمحاكم وخصام شديد، ومع ذلك الأم من محارمك على التأبيد. يبقى رحيل المحكمة ممكن تمشي انت وهي مع بعضك، فهي من محارمك، واخد بالك، لأنك عقدت على بنتها. طيب، وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها. بها هي الضمير عائد على مين؟ الأم. واضح يا شيخ؟ طيب، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنته. يقول: وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها. هاي الضمان عايد عليه يا شيخ علاء، هاي الضمان عايد عليه على الأم. أيوه على الأم. احنا النهاردة يعني تركناكم 3 ساعات متصل وعن عمد. ايه ابو زياد، ها والله نقرأ تاني سوا لعلنا اخطأنا يا ابا زياد، فنرجع الى الصواب ان شاء الله. طيب، واما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على امها حتى يدخل بها، فان طلق الام قبل الدخول بها. هيا أبو زياد كده على الأم، أبو الحمد لله، جاز له أن يتزوج بنته. ولهذا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزويجهن. فهذا خص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عوض الضمير إلى الأمهات والربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل به، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. وروى ابن جرير عن علي: فلو تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أي يتزوج أمها، قال: هي بمنزلة الربيبة. وروي عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. القول مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن زور ومجاهد وابن جرير وابن عباس، وقد توقت فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني. اكتب عندك: وهذا القول لا يصح عن علي بن أبي طالب. كذلك لا يصح لغة، وكلمة من أول كذلك دي حلق عليه، حلق عليها يعني يا عبد الله يا ولدي. أيوة كده. وكذلك لا يصح لغة عود الضمير إلى الأمهات والربائب في قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن، كذلك لا يصح لغة عود الضمير إلى الأمهات والربائب في قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن. وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم، مفهوم اليد؟ وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم. الربيبة ما هي؟ من هي طارق الربيبة؟ ها؟ أيوة كده. هتقول بنت الزوجة تسكت، ما هي بنتك، واخد بالك؟ يبقى بنت الزوجة من زوج آخر اسمها الايه؟ الربيبة. خد بالك، بمجرد العقد تصبح ربيبة، بمجرد الايه؟ يعني بمجرد ان تعقد انت على امرأة ولها بنات اصبح بناتها ربائب بالنسبة لك. ولكن هل يحرمن عليك ام لا؟ مسألة اخرى. معايا محمد؟ معايا محسن؟ رضا؟ مشايخ؟ يبقى بمجرد أنني عقدت على امرأة ولها بنات، بناتها أصبحن لي ربائب كلهن. طيب يحرمن عليك؟ قال لك لا، استنى بقى، أنت دخلت بالست أم لم تدخل بها؟ فإن لم تكن دخلت بها فهن ربائبك، ولكن يجوز لك أن تتزوج من واحدة منهن. طيب دخلت بها خلاص انتهت، لا يجوز لك، اتفهم؟ يبقى وصف الربيبة يأتي بعد الدخول بالأم أم بعد العقد يا شيخ؟ أحسنت، أحسنت، بعد العقد فقط. واضحة يا مشايخ؟ رجالة ماشي، طول بالي. أيوة يا ماما. نعم، تحريم الربيبة. من هي الربيبة الأول؟ خلاص، طالما عقد على الأم ودخل بها تحرم على الايه؟ على التأبيد. معايا اخر فضل؟ طيب، وجمهور العلماء على ان الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. خلاف الايه؟ الأم. يبقى انت عقدت على امرأة، ها، حرمت عليك أمها بمجرد الايه؟ العقد. طب وبنتها؟ لا، احسنت، الا بعد الدخول. احسنت يا شيخ علاء. معايا يا اخوانا؟ طيب، معايا يا مشايخ حتى لا تشكل عليك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل، خد بالك بقى، بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل. نبحث الربيبة فين يا رسول الله؟ نبحث الربيبة فين يا ولدي؟ لا موجود يعني؟ طب الله يبارك لي. لا خلاص، خليك في الدرس إن كان موجود الله يكرمك، اطبعه إن شاء الله ونزعه عليك. ها؟ موجود عم؟ من يتعهد لي؟ ها؟ على حسابي. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها. ما معنى وجدت عليها يا أبا عمر؟ لا تعلم. أحسنت والله يا أخي، مفتي. أيوة شيخ سالم، ها مفتي، في مفتي ثاني ولا في واحد جريء زي حالاتي؟ تفضل. أحسنت. فوجدت عليه أي حزنت عليه، ماشي. فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال لها فقال علي لها ابنة؟ قلت نعم، وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا، هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. وإسناده قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم. الحديث صحيح وثابت، كويس، الحديث صحيح وثابت إلى علي بن أبي طالب، وليس ثم داعب إلى تضعيفه كما قال الإمام الطحاوي وغيره، واخد بالك؟ لأنهم الرواية إبراهيم بن نافع على ما أذكر، وهو معلوم كل كلام ده ما نص عليه الحافظ ابن حجر في الفتح. ولكن القاعدة العامة عندنا كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. لذلك الحافظ ابن حجر إن شاء الله مبحث الرواية سيوزع عليك، ولكن أأمل أن تقرؤوه بعناية، لأنه هو مبحث لغوي أكثر من أن يكون فقهي. نقلت فيه أقوال أهل العلم في تفسير القرآن باعتبار اللغة، لأنه هذا الأساس، واخد بالك. الحافظ ابن حجر في الفتح قال إيه؟ ولولا الإجماع المنعقد في المسألة على حرمة الربيبة ولو لم تكن في الحجر لكان قول علي أولى. واخد بالك؟ يبقى أصبح المسألة فيها إجماع، ما ينفعش أبدا نخالفه، لأن في بعض العلماء المعاصرين خالف، لا لا يجوز أبدا. لذلك لعلكم تلاحظون ونحن نتكلم عن مفهوم المخالف والصفة الكاشف، أول مثل بنضربه وربائبكم اللاتي في حجوركم، بنقول إيه؟ وهذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فكر الكلام ده هي دي، يبقى أصبح دلوقتي الربيبة تحرم على زوج أمها سواء كانت في حجره إيه أم لم تكن في حجره. ما معنى في حجره؟ يعني في بيته يقوم على إيه؟ على شؤونه. طيب نرجع للكتاب، تفضل. نعم، أي امرأة؟ لا، الربيبة اللي هي بنت الزوجة. بنتها مرضى على إبا، يحرم الجمع فقط، يحرم الجمع فقط. رجعوا للمبحث. طيب برضو الله يبارك فيكم، من يتكفل لنا بمبحث المحرمات من النساء يوم إن شاء الله معاك؟ ها؟ كله مع بعضه؟ طيب ماشي، دعوا الله يجزاكم بالخير وقرؤوه، وادعوا لنا بظهر الغيب لعل الله يرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا. تفضل يا ولدي. لا مش وزن، ركز يا ولد، بجواز نكاح الربيب. ايوه كده، ها تفضل السؤال. لا لا يؤخذ بقوله وينصح في ذلك، مسألة فيها اجماع. طب فان قال قائل كيف يكون فيها اجماع ومروي عن علي خلاف ذلك؟ نقول قلنا ان المسائل التي وقع فيها خلاف غير مستقر ينعقد الاجماع بعد الخلاف، فاكرين؟ أما إن كان الخلاف مستقر فلا ينعقد إجماع، وإن شاء الله ستجد في مبحث الربيبة ما يسر بإذن الله، ولكن أرجو التركيز عند القراءة. طيب وإن أشكل لا بأس أبدا نقرأ المبحث سويا في بعض الدروس إن شاء الله. يقول وهذا قول غريب جدا، ده كلام ابن كثير تعليقا على قول علي بن أبي طالب. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرفيع عن مالك، واختاره ابن حزم، وحكي لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين فاستشكل وتوقف في ذلك، والله أعلم. يعني هنا بقول إيه، عقد على المرأة ولم يدخل بها. طيب، أصبح بنات هذه المرأة يسمون للرجل إيه؟ رباء. يجوز له أن يتزوج من بناتها؟ قلنا انطلقها صح؟ أو ماتت، مضبوط؟ قبل أن يدخل بها، مضبوط. فإذا تزوج من بناتها وهو عاقد على المرأة، يصح أم لا يصح؟ لا يصح أبدا، واخبرك، لأن هنا جمع بين المحرمات. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين. نعم، ملك اليمين يعني إيه؟ هو عنده امرأة ملك يمين وبنتها أيضا ملك يمينه، ما ينفعش. عارفين زي ايه بالضبط؟ وان تجمعوا بين الاختين، ايجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين؟ لا يجوز، لا يجوز مطلقا، لان القاعده عندنا في مساله الجمع لا يجوز الجمع بين كل امراتين. لو تخيل ان احدهما رجل ما جاز له ان ينكح الانثى، في هذه الحالة لا يجوز الجمع بحال من الأحوال. يقول لأن الله حرم ذلك في النكاح، قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وملك اليمين عندهم تبع للنكاح، إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وقال ابن جرير في إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلق قبل مساها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها بشهر، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.